ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا